بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في السيرة النبوية ودرس رقم 42. سيرة رسول عليه الصلاة والسلام مدينة كسرى تبوك تسرلي وغزوة تبوك، يعني أحداثه من الجوسين ممكن ثلاثة درس حتى بري. غزوة تبوك رسول عليه الصلاة والسلام مدينة كسرى تردر كسرى مثلتي كم كيلو نر كسرى أو تدرى أنا كنا رجعنا كعربارة أو وزاجنا لواغا أديك توارة قادة نسبينا مجموعة كعركرة مينا يعني قايد كرنا كيكير أبدعنا را أوه نكو آخرين دكانا سوار كسرى كاين أفراد نكو كوني كسوي، لكن نكو كوني منافقين نيسو ومنافق كدناغا كين يغنون كوري كسري او كوني او منافق بيو اريو يو او مؤمني او رغنيري كسوي نسو يا رسول الله فلانغا كسوي يا رسول الله فلانغا نتيو يا رسول الله فلانغا كانا كتيو وني دي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناني كيانو امه او وي مهم ما ساندو كو كاي علي بن ابي طالب ناري او امير كبدر كو كاي نار محمد بن مسلم ناري او تو ما رسول صلى الله عليه وسلم بردو امبي كلفينا كو كاي او كوني ماري أكوني يعني كم هاري وسان كوكي أكوني عازار كذي عازار وسان كوكي أكوني كه برئيس انتباري أو باقي كسوي جه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوه قبلك جنون يكون فيه خير فسيلحقه الله بكم أو خير نبيك غور يجنيني كذا باري ربنا عاوني جنة كه وان كذا باري جنني ويكون غير ذلك فقد أراحكم الله من أقوي أو بيجي غور خير يوغا منافقك جا أبدا يجيني كسو يكيزاتو ربنا برده رأيني سيري نسو كليبا متأخرين أبو الرسول عليه السلام كوريا كي فلان كنا كتير فلان مدينة كسو فلان إيه كنا كتير فلان ماري دو فلان كي إيه نو كنا كتير غنا أو أدا تقولي كي سكو نني دعوه فيكو خيرا فيكون فيه خير فسيلحقه الله بكم هو أجي خير نبي يورك يجيني ربنا رو وفقينا كسرى قاربارين ويكو غير ذلك فقد أراحكم الله منه. بلو يديرو أبو ذر الغفاري كان أسرعوني يا رسول الله أبو ذر غماري غماري دو كيغا ينو، لكن أبو ذر كسو ين لا يومن أبو ذر كا أسرع يا كسو دي ديغو غي دي كوري يتيغو كي جلق ناي ديغو غي كاينو نسو دي كاينو كير آخرين ايرو يا أورا كسو دي أمار روايتو iya kasuri nasu dige haure gena kai selde or kener or edene ka ke kausri ngarin sahrai iya ke bara ka kai nos sogni ka kai nos abro nasu digo te igina te digor kere do bartan arto do warta ere ah o kai gindo dege re siri lagait ma a ke sarkure arkur arkure ero ke arkur arkire bare jo ere o kada nesu one go ginere one ya kisere degini ya o kisere degina rasul sallam ko boy dogi kun abu zar ne ginere o kisere ki u hamke gando abu zar al ghifari falamma hamke gana ya gando ya rasul allah abu zar barake tigina ki rasul alayhi sallam ne ginere rahim allah abu zar yamshi wahdahu wa yamutu wahdahu wa yub'ath yawm al qiyamah wahdahu أبو ذر رسول عليه الصلاة والسلام إرواتي بيوريين نقر كينر سيغي نقر سينيغي يوم القيامة نقر وينيغي أبو ذر الغفاري إيرو قناني أور حيار إيرو رسول صلى الله عليه وسلم نيه أبو بكر الصديق خلافة ركيتي أبو بكر الصديق نيه عمر بن الخطاب أمير ركيتي عمر بن الخطاب نيه اسلام نه افان او تو نه سو او مال سيغني او مال سيغني او ممتلكات يرنا نه سو ابو ذر بارينون كاوغن مع ابن سفيان الشام دو اي بر شام دو بلاد الشام دو ايرو ماو ير به خلاف كرني ماو ابن ابي سفيان مال ابو سيغني بر مال اغشين حرام مي خلاف كرنغا امير Osman ya fan yi do amir khalifa amir al mu'minin ne so ke ya gor ke khwari Osman ya fan wazir her junara ke ni rab dagna ri ke mina tarfi qabror juna nen gam qabror juna geni ten na qabror nen negre amir be ta ye negne ne qabror nen negre u er negar ke ga qabray izin negre dun qabror ona no geni qabror juna nen gam khalas ti rab da qabror ene u mare gene sinyani do kege berdo ba woro ulammo tawri woro to ne gebe ya ulam me gene mana yani o me gene dir so kinara malur kinara iya keriya wedi u ber sinyani ge pa wo ha ro sa gene re e u ine ine ne quran be ka fini be bere ulam ki ne yere garde share ge ando ke o wene o do iro be denno o kasare wene o kasane o ka yene ne ki abu zarri ni ay sotreno be yu barra sotrede gene abu zarru ni do qura gene ka fene gene gene re be bere krona garde ar kire neiro o sham da ka ka ga ku fara ka o wene wala sham da ka wene garde barar o go ka ga awwal ga abdul ibn mas'ud be o ki sahabi rasul ki abu zarr al ghifari ni ay barra sanu garde tende ti gene de so abu musa ابن مسعود صحابي رسول صلى الله عليه وسلم كوباي بري ايدي بري اي تيكغن ر رسول صلى الله عليه وسلم دو كيغو ابو زرغي ناكور كايغينا ناكورني يوم القيامه ناكور وينينا كيغينا ر يعني اوغر بي كفنينا جرات او كرنا ابدوغني طيب ابو ذر الغفار رضي الله عنه كي ديغو يا كاينو ديغو ر يا كسورا تادور اور يا داركلينا سو digon dara ti te digir ki diga kesna dara gena da ke bergarat ki go nafsa wa ke te bere todo gorta ya irin sahara wala biyo wala geniyo abdo ire rasul allah sallallahu alaihi wasallam tabar gere yani e ka ye gena re sahara ger berna kor ta go wedur rasul sallallahu alaihi wasallam ke bare re yani yashtu be ka ye gena kadalika abu khaytham anare o kuni ga khalifi te ire sokor rasul sallallahu alaihi wasallam ke bare tabuktu ke bare tayib رسول عليه الصلاة والسلام لما تبوك تتيجي كواك يوكنا جيش الروماني ودو رومي ودو شديد كنرة مرة وايتو قرزي عرار مرة كنو نرة عراوي هرور أطراف الشام دو ايجا سوكو تابيه كي غور كي بي عراوة كنه نصراتي تابي كي غور يه سوكو مغو قر جيني نرة جيش كو قر شديد تنسو رومي يا او قر كدولي ري رسول عليه الصلاة والسلام جيش كي تبلي تيجي room kana rasul be kuwo wuro wuri an na wuro wuri ara boy yani mutanassira ara nasara tay boy room gitabi dana ke boy yani atrafa sham dege tabuktu rasul sallam tiri kana nakwa ke to sokko keme agni 20 yom do rasul alayhi sallam do soore an ku ke sri gaje shike sri gaje 20 yom do kobdar soore an kana te ke to na so khalas u ti ke to قبائل گا حکام گوی اراو کی اطراف الشام دو یگا سکو خلاص او کو گرینگو مستیتلی او کو گرانگو کتے سولو رولی کنترار تو دی اولی رے سنا گرین جیزیا کافینا تکی چگی سلطا اسلام کیر اینا سو سلطا تو ویر کی ابا کر تے دی گنا سکو بیا کر کرنے اذن ما حدت کرنے رے کو مسلم اکی گا اتینوس شروط کا شروط مسلمین کی اس ارد کا تابعیہ مسلم کی اس سلطہ کا سلطہ اسلام کی اس لیکن بر دینو برار یہ رہے جیزی ہے کفینی بگن رسول علیہ السلام دو بیا معاہلات کرنی رسول علیہ السلام ملک ایلائی نلگی منطقہ بروکی رہے بغلا یعنی آرہر دے والا بغلا مثل بلیار بغلا گے بغلا تر نیرو wa burdaru tariqo aqwaidar to kiru abdon rasul sallam her ka kole ke ketebe musalaha akir nagane kullu sana mena jizya ka finir rasul alayhi salatu wasalam khalid ibn walid o urbumi ar herrat herrata tar kisinera dawmat al jandal legnedi kanir kwari khalid ibn walid o goyi malik kobro ke gi akaidar gnedi akaidar ibn abdul malik al kindi gnedi o to akabiyare seto kosratardo seto iro akabiyare kera qobadore yani khalid ibn walid sabi manaw yani sabi ginadige yani tanega baroiga akye biyadere o mesirga bira serga sabaya ginadi سبي دوت من ميار كغداي دي ألف تو كغداي دروع يعني دروني كاوغوي أربو ميار كغداي رومو حدينا عن فيت كوي أربو ميار كغداي كان سقو غانا إمي كو بدورة تبلا كغداي طيب كده ملك كوي بياك بيار خورني ده رسول صلى الله عليه وسلم بيا صلاحيتي يعني سلو كرنرة يزيا كافية جينا بيجير مؤهرات بيا كرني إذن ملوك كوي منطقة تورا إيه ده سقو كغا سلو كرني معنا وكراجش كوي مسلم كي انبياء وكل نوتي سقو ناسو رسول صلى الله عليه وسلم امارات كوي كبرة شمال دو إيه سقو بردش جزيرة لده شمال ده منطقة يعني غير امارات إيه سقو بيا مؤهرات كرنا سلو كرنا غنا غيا حدود كوي شمال كي معنا أفي كني كلا روم جي بردنا أراو كيرا جزيا غابيرة برجع كوبدارا جمارة غابيرة أبدان روب كتوه السلطة هو أوني نيا عشان كون كوجولي كده سولو تك إما منطقة كي سكو حررتة قبائل لغو سكو رسول صلى الله عليه وسلم بيا مؤهدة دربة أبدوغني وكل سنة منا جزيا يعني دفعين كيرير بيا مؤهدات كرني منطقة كي إسلام هير تابتاي رسول عليه الصلاة والسلام خلاص كوبدورا يا تارو هيتجاكني تارو هيتجاكني مدينة كجاكني ما ناو كويو آر برضو تيجران ده سقوق كرني مدينة كجاكني كي حجر رجنري كمنطقة ثمود يا قوم الصالح رو نبي صالح كسره أسيجنة ديغوا كاو غيره كنا كي أزاب تيجي كنا هيدا كوبدور كسارة سو صاحب كوني آبي كوي ثمود كيرو أم ناعورو كوي هاعورو بيا بيغو هارا كلونا سيادر غتا نو دارينا ساريسو رسول صلى الله عليه وسلم كيدان نيرو هارغا غني او هارغا با سوكو كاو سير كاراس ني غني صاحب ني دي رسول صلى الله عليه وسلم كيرتس كاريسو ديغو ايبوغرا بي اري غني كيغوي اوغو ربنا سبحانه وتعالى بيغو غضب تي كسنره غض ربنا غضب بيغو تي كسنره عز بيغني كي كيكي نربينو غنكين اوني يا رسول الله تيغاتي اجيبينا نو دارير تي غني ليسو رسول صلى الله عليه وسلم اوغني لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حذرا أن يصيبكم بعض ما أصابهم يعني كيغوي اوغوي ربنا سبحانه وتعالى بيغور عذاب كيسنره غضب او بيغور كيسنره ابدون دمرغني كي كيغو نربرغني ني يي نسيلر نربري مانيجي او اوغوي نسيلر نربنو كدار نربرو ونربايغني ني اكون كيغي عذاب ربنا كي ايماغا اينسو ممكن تيجي أنا نقدر قادر دبقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كيسينارا يلا كيغرا كيجنون أو كورين خب ده باب ده بيت بدي واروغني وليغنو بيغو نا قوات بقى واروغني بيرو سكو واروغنا قواري أو كوني تغو كرداي ممكن يعني أكل خليتي نون نديرني تغو كرداي تغو كردا تري ناس ما نقول غير يوغل تغو كربي نو سبب ما نقول غير يوغل بيت بي واروغني biro akwara te uroga man gar kini ab dogna re kegra ki jari tayib ki ashan kege rabbana subhanahu wa ta'ala o ge berga asigne rasuluga akwa kare ibada go augna ta go augna gna ge azab be gorte kisna de naso ke ki mata ma o ko dara murrege nage zakrayna يعني كيغي ار عذاب يا ربنا تيجسنا لك ار كيغي غضب بيتيجنا لك او بلوغنا ر كيغي يعني جنن كيغرا وينغا نيير وينغا توني كوين يري او كوين كيك فصاين ده يفسيا حدنا لا كي ممنو شرب اما اكو نهار الاردن نينا كريمه يعني قوم لوط ربنا ردمرغني ممكن بودويغا ولا كيغي اوكي عذاب كيتيجني غني ني حتى نهار الاردن ولا غيره كيغي اول دو عذاب بي تي جنا ني ني كان دا واغا كيدو الاي كا كيدو زياره كا كيدو فسيها كا كيدو سكو مبن طيب رسول صلى الله عليه وسلم قبر راه راه لغين را كي جوي ريرتي تي ني كي جوي تي ني كي بيو كير اورا بيو دنا كيدو سكو كواري امي يا رسول الله اورغاتي ني بيغاتي دوسه اورغاتي ني سي كي كا با يو سنو تري نسو رسول صلى الله عليه وسلم دعاء كيرن ربنا لا قهر ربي تيني يا دغه رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا كرنغي كانا ما غوتي كسن ربي كتي بردو يا ربنا سوغ نك دامو قهر نره بي دار كغنغي خلاص بي كيسينه بيو كيسين دو كياره دا ورا كياره manuka kine uliuru manuka soko herdo kodre ablo idan ki mu'jiza min al mu'jizat rasul sallallahu alaihi wasallam o badar kuere hejer ke medina gardege sura eso ke bagayos bigayos ne eso ulir bikirinus wala ber organize malu organize ne eso rasul sallallahu alaihi wasallam yani tau urgartun waligine riyasu rasul sallallahu alaihi wasallam iru daire aso waqtan du bite kegene ga bite kegene do yani manuka kine berga kya uri ka kodra ab dogna mana urga ka hari ki min al mu'jizati kala ghazwa tabuk kare mu'jizat abu hasan kegene rasul alaihi salatu wassalam iya tabuk tu sirigi digo berdu koregi kori digo kori do e di kana ay dawo ya ba jono na okuna kosura ya dijo na kirkay ni di rasul sallallahu alaihi wasallam ke jono kay ni munafik ne o dare gire munafik ni ko ni rasul allah kida dar kin ayya kusa na be sarere lakin munafik munafik ni iriri rasul ke awo ke nabi jale sirati lise bere nabi irigi na irise sama gire bari tega sai ga sokko ke gare to wori ri digo ke e ko do gire ema ki mu tata ina norin en na go agi ya berso ne biirigine samawat kare bari taga say samagre bari taga say ina ko orato buri digo kee ko doge eme ki ber satore mina enna ko am tibigi mina taruki mina uta kwa noone ngene mina arar kere nerege eme bariki kege on enna kee say o ga bari akwa ina ke kinu mene o kegra go yin ga yo otio yani rasul sallallahu alaihi wasallam ko boy ga yo o ko bado o wi khemato zeyimgi rasulu beyanne khema ogra bari tey ber kudo rasul alayhi salatu wassalam iliri one goyinara one goyinara muhammad ki nebi iligine ki khabar sama ki ko warne no buaniri digo ke e kudo ngine ma sa ya oni iri iroro boyin e wallahi iroro boyin to wonati iroro bon to ogni sagat ire dai down tego irura le me serege togege kana irur oboge togogne ire da dogne on ole ginega ime rabbana subhanahu wa taala ogor bariki ka obadika kai obagne dikya koske ire di tagar eleke te di sinagar sinakro kone begre segege ne sinakro ogre begre rbiere ina awne ibo ke koske ger jura koske kere begre koske ger ego jabe korong okira arki berata anesna korogra erir biere ines digoro biere ko halas a dido ko nendo ajukina ki onda dana warge ki rasul oro kana ke so ko sir kana ki halas o boy hema do ze indo go yinere o oro kerti e o kya korti ajipni aje rasul sallallahu alaihi wasallam tetir kulati dero or begi gine kiyege rabbana bari o ka o we dika ke e o bo gani e ya rabana arti o bo yiti woni kana ti iru o won ire da do na so e ga o le bin ya da mele na so ti iru o bo yiti woni iru o bo wa to wase barik o kika o bo se dika ke e o bo se ja ba ka kos kira be ba koro sina koro ra ti ri bele ne ta bo ra ta ne di bo ra ta ne te be ko ding ane go ina e bari ne ni hima to wi kilo ke wi ta te bo ra ti le ma sa o ne felando ki o ki ne ki ai ari kematu iriye munafik dar to eriten ngene biere halasi kematu ira sur turne kayna abdonir naso ala kullin oge munafik o kibera mu'min mu'min yita ga ki konega lala kana mu'min ngino ar munafik barar ir ne ga ki abdogni on bigina hasle kayna rasul sallallahu alaihi wasallam mu'jiza kin nani hasle ga ngana ki khazat tabuk kar rasul alaihi wasallam tabuk to ege kolege ebi kor shirit ne kesel naso o sahabi go kuure sokko ko boy kolege ebi kor shirit ne kesel naso ebi ki kor ziyada go o go he magnu ga par ko be mangnu ga par ko be o ga kusro be dirro na je mare gele ga ro kerna ga na o go yino go ona ne ga won o go yino ne o go yino awne ne ebi kide kai ni ebi ebi shirit halas o tiwa ko yare o dogne so o ne bar ebi da ebi o kide kay ni ngina go yina kay ni o da tebere kide kay ni kiro na habi har kisna kire dad rasul alayhi salatu wasalam kala min al mu'jizat en tabuk tu yegi ko le inshallah tabuk tu tabuk ke gene re sahara suy dere tagre re bi in man ni ko ikidi mana bi in ge o suy ru wero to woni o abu ta o ke kamali fi o ke abu 20 alif o abu mana tay o ke bi e ko ke fa yagon tar rasul alayhi salatu wassalam iliri tabuki kole isina ay te sare kuli isina taigini ni ayi o era ara tinage bigo hira gna ora ay ko yi isina nda sare so berra ara o suti ay o su ay do no turar ki abo ay ngene bi hira bi ana hira dari da san hira bi na ko yi hira ba wa do no bugiro no do mari tambo gina ko yi akne tare ku de gna re bi Menamen nabet bebe tepe korbe ge yugul or wadde te liat kesisina gana korne rasul sallam ke kigi ayndo alas bigi kereger edra o qur'agna kereger kudre ma go qur'agna ma terbiga re ke kire qur'agna ma kiya qur'agna ma kiya qur'agna kereger kudre re dobe en ke bika do ger turugun kerone en ke bika sere ger turesu bi dara men ni goyne ew men na nyet ew men ni goyndo u kagen halas bi u ekure kagen do ti u ka kini en bi ona ki fayarte bari dan orga o kini do orga kare manu ka kodure askar abu nu kamel manu ga berga manu ga sokko haratu sokko binki daga de netay rasul alayhi salatu wasalam iliri معاذ بن جبل بي معاذ كيكي كوباي اونيريرو حيا اونيري منا ساغني ني كيكي كيم بي ان بي يونه ان ناقوري ادرا كوراغا ما كوراغا تورغي كي سبب كيرو كيغي ايرين ان جا كاوسر بي تا تاغنيغا او كاغا جاردا كي بيغا ايرين سكو جاردا تاتار اير سارا كوريسكي كوباي ني جاردا هيرغا wo wene gene ne jarde ta tarke bara garde ke inu tayri ini kana sake gene ro tabuk iri sako bi ka osuraga o sundu ka wone ka ka wone ina ka wone kana ka wone basatin du jarde ro ta tagne ga imar koktu tabuk jarde ta tay rasul sallallahu alaihi wasallam min al mu'jizat go ga fi tabuk to hasni ka gene ge akel min nagin zuada o onde te tebere ko korne 20 yom do erkure kesere abdone so er en nare bodo akli min nang ya rasulullah akli si o to urigin eskar si o uri ya rasulullah e ga me na izin ke ne di da ba gane di gu kide ga ya me na gu kide ga da ba gane re kesere o sai gine abdo gane ga edigini eme tabardo akli tu tokini gine alas di ta ko gara warre bere di gunu daba no ne halas o hitkindo Umar ibn Khattab o do wadde bo on new gona kayere re rasul sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah o ga bi begar bi kiriye ye di begar abubu te bere ye u diga daba gne ne ne ke bi tiri su kuri ya rasulullah to de do gor o ga akel u ba kiri ga sokko ke sinaga na du'a dina rabbana baraka kiri gne ne te dare na so men na bi ro baraka kiri te bere ga jale mantu daba dalon ehe buna halas di mana manda ba nu ona tikiri ko warni te mane akore ne ko warne her ne ona tikiri ko warni ni o maga koron ne ki de dana maga o kale ku me ne kora do eri meso ne ki di maga meso ki di ga ko warne jos o kisra to ga min nane ka sole ga ko warne jos o ti nos koran ne te ku ki ga ko warne jos o ti min ni wone sundu ku me ko ni ga ko warne ko ti yo te to ki ni ona ti min na ki na ko warne jos ni ne so halas ti minna ko ne dar sini halas rasul sallallahu alaihi wasallam enna ti dok sisina so ko ma wala degina ngare halas rabbana baraka ti ina iro ko hay u halas dua akhir ne do man gunu kede bere yalla o ona tabere gini o sundu yere ga o kisara yere ga o maga yere ga o tegu yere ga ona mane o ko korna kidi ega mena manu ke gare beri beri beri man ga hergna kana timina ka so to ke gina ega koi do kaga kanate keswe manu ke gare tegu gare ga tegu herdo kidi maga gare ga maga herdo kebe kisar gare ga herdo kidi sundu gare ga herdo kidi ega to tigu so ko tebe ega koin ke ti kabilori neso nu iso ko manu akel erg medina ra kede bele to tane tibit tu her sele so kana kede timina kaso kiru rasul sallallahu alaihi wasallam o ak aga kara ke akel minni go doiri timin na ke sendo rabbana barakati gina ru wore so ting tok no tay man sokko ke gare beriro eu erbo da tara e eu tirir man ke her gine gine baratan ucha na nari bara delero manu sokko medina ra er man herdo kibay da taner manu ke gare da sokko tier sele so kana ting abra tar ke soy ki kernara age kari iddat mu'jizat rasul sallallahu alaihi wasallam yani mu'jizat ko ge abuiri ghazwat tabuk ta tanke sa ko hasri ke gani kera adat kere ekure ekure ga kasari minna minna ga kwari eme lissa kana ghazwat tabuk yani rasul sallallahu alaihi wasallam eme hitniri hitkini ngini ni o ge khalife tayro munafiqin ko bra dana ta kya ka soiro o maritinu maritinu ngini kharat kirinu kharat kiri tede gine wa kana ghazwa kirbar nuru rasul ga sahabi go ga kobro ay rum gir be nak na ko tay gir ni rum du kida tok se ga ga ti ta du hikina kes log na obo kan kobro ta chairo ti ta sokko no te gina rasul ga sahabi gir ni ayat te ke gini ga ga wa hal go rasul sallallahu alaihi wasallam odor be taamul kirne ka gi inshallah dars ko yir kis